قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد قال حدثنا عمر بن أبي عثمان قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وحدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. رواه الطبراني من حديث أبي معاوية. وقال ابن جرير قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب عن من ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. فهذا موقوف. وقال ابن جرير قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا علي بن هشام ابن هاشم ابن البريد عن جويبر عن الطحاك عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال وقال سفيان قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك قال فقال سفيان أي والله تأمره وتنهاه. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو خالد مرة عن عبد الله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والموقوف أصح كما رواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن فلانا ليطير الصلاة قال إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. وقال ابن جرير قال حدثنا علي قال حدثنا إسماعيل ابن مسلم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح قال أراه عن جابر شك الأعمش قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي فإذا أصبح سرق قال سينهاه ما يقول. وقال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يشك. ثم قال وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش واختلفوا في إسناده فرواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو غيره وقال قيس بن عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وقال جرير وزياد عن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر، وقال الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال أرى أبا صالح عن أبي هريرة نعم قال أبو صالح قال أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال إنه سينهاه ما يقول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر، ولهذا قال تعالى ولذكر الله أكبر أي أعظم من الأول. والله يعلم ما تصنعون أي يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. وقال أبو العالية في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال إن الصلاة فيها ثلاث خلال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر القرآن يأمره وينهاه. وذكر الله القرآن يأمره وينهى. وذكر الله القرآن يأمره وينهى. ذكر الله القرآن يأمره وينهى. نعم. قال ابن قال ابن عون الأنصاري إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال حماد بن أبي سليمان في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني ما دمت فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولذكر الله أكبر يقول ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وغيره. ذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولذكر الله أكبر قال ذكر الله عند طعامك وعند منامك. قلت فإن صاحبا لي في المنزل يقول غير الذي تقول. قال وأي شيء يقول؟ قلت قال يقول الله فاذكروني أذكركم، فذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه. قال صدق. قال وحدثنا أبي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولذكر الله أكبر قال لها وجهان. قال ذكر الله عندما ذكر الله عندما حرمه ذكر الله عندما حرمه قال وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. نعم. وقال ابن جرير فاذكروني أذكركم. نعم. وقال ابن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما